من هم الأصناف المستحقين للزكاة؟ الحمد لله الله عز وجل بين لنا هذه الأصناف، وهذا يريح المسلم ويبتعد عن الخلاف. الله عز وجل ماذا قال؟ إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. ثمانية أصناف. يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الزكاة لواحد من هذه الأصناف أو أكثر، يعطيها لفقير. من هو الفقير؟ الضابط. أن تعرف الفقير، الضابط هو من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفيه. هذا ضابط، من ليس له إيراد سواء راتب أو غيره أو له إيراد لا يكفيه، هذا فقير مسكين يعطى من الزكاة. والغارمين أصحاب الديون، فإذا وجدت شخصا عليه ديون متراكمة أثقلت عليه يعني حياته وتعب منها ولا يستطيع أن ينفق على نفسه وأولاده، يعطى لسداد دينه من الزكاة. في سبيل الله يقصد به المجاهد في سبيل الله، فيعطى المجاهد لما يشتري به العتاد وغير ذلك. ابن السبيل، إنسان سافر وانقطعت به السبل وليس عنده مال يوصله إلى أهله، نعطيه أيضا من الزكاة. في الرقاب، عتق الرقاب يعني نعطي مال لعتق الرقبة، ويدخل في ذلك فك الأسير، أيضا ندفع باب من الزكاة. العاملين عليها هم من ينصبهم الحاكم لجمع الزكاة، أيضا يعطون من الزكاة. مؤلفة قلوبهم، كافر يسلم بداية الإسلام نعطيه نؤلف قلبه، أو كافر يرجى إسلامه فنعطيه من الزكاة، أو كافر نخاف من شره فنعطيه من الزكاة. فهذه هي أصناف الزكاة، يختار الإنسان أي صنف بحسب الحاجة.